من القاهرة إلى ربات البيوت. عزيزتي المستمعة، صباح الخير. الأمل والعمل والتفاؤل هم زهرة الحياة ومفتاح السعادة لك ولأسرتك. الدنيا حلوة وأحلى سنين بنعيشها، وإحنا يا ناس عاشقين ننسى اللي فاتنا ونعيش حياتنا على الحب متوعدي. ننسى كل الأحبة اتنين اتنين متجمعين في الهوى دايبي على ايه تكشر وليه تفكر. أسعد معكم اليوم هيلة سالم. نبدأ اللقاء بهذه التحية وكلمات من القلب. صباح الخير على قلوبكم. دلوقتي هنتكلم عن الابتسامة. ساعات كده نصحى الصبح مقريفين حبتين ويقابلنا حد من أهلنا أو صحابنا ويقول لنا مكشر ليه على الصبح، اضحك وهي تروق وتحلى. وفعلا أما بنضحك بتروق وتحلى. تعالوا أقول لكم إزاي. بالابتسامة على الأقل بنكسب قلوب اللي قدامنا. إحنا ممكن نصالح حد بابتسامة، نوافق على حاجة بابتسامة، نعبر عن مشاعر بابتسامة، نبهج اللي قدامنا برضو بابتسامة. الابتسامة ليها تأثير السحر، زي الصنارة اللي ممكن القلب يتعلق بيها شهور وسنين. الابتسامة تفاؤل، طاقة، حب، شمس يوم جديد أو قمر في ليلة حلوة. بس مجرد الابتسامة في وش حد ما نعرفوش ممكن تحسسه ان الامل موجود، تكون ليه علامة حلوة يبدأ بيها يومه ويقول ان النهاردة جميل، النهاردة ممكن، النهاردة هقدر. الابتسامة في وش اهالينا بتخلينا نكسب رضاهم ونفرح قلوبهم، وفي وش ولادنا بتحسسهم بامان من ناحيتنا وبتخلينا قريبين لقلوبهم، وفي وش اصحابنا وحبايبنا بتزيد الالفة والدفى. الابتسامة دينامو، محرك له تأثيره في ايامنا، بيهون الدنيا على قلوبنا وقلوب حبايبنا في أصعب الأوقات. وإحنا بنبتسم ونقول لهم إن شاء الله خير، بنطمن ساعتها وبرضو بنطمن ولو لثانية واحدة. اضحكوا، اضحكوا عشان بالضحكة هتمشي، بالضحكة هتعدي، بضحكتنا وابتسامتنا هنفرح ونفرح، والله هنفرح ونفرح. سيبوها لله في أيامكم وابتسموا. تفائلوا، تفائلوا بربنا خير، تبسمك في وجه أخيك صدقة. باختصار رسالة النهاردة هي الابتسامة مفتاح القلوب. كانت معكم داليا حسام الشريف، عضو لجنة الشباب بفرع المجلس القومي للمرأة ببني سويف. والآن نلتقي مع نجوم عيلة مرزوق وأحداث جديدة يكتبها فتحي عبد الله وتخرجها نسرين لطفي. يخرب عقلك يا سوسو، ايه اللي هببيته ده؟ ده انا كنت هتجنن يا سهيله، ما صارت لا بيتت عندك ولا عند غاده، وسوسو بقى ايه فضلت تلوك تلوك. ما هي لما سالت مصرت كانت بيت عندي ولا عند غاده، قالت لها لا هنا ولا هنا. بقينا مش عارفين نعمل ايه، لا انت بتردي علينا ولا اشرف وغاده. كلنا رايحين في النوم ومصرات طارت على البيت وطبعا اترمت ونامت على طول. كل ده بقى بسبب الرحله اللي انا وعزمي خدناها فيها انت ومصرات. رحله كانت جميله يا دنيا، بس بصراحه العوده كانت صعبه قوي. الوصول لميناء الاسكندريه الساعه 4 الفجر. ايوه يا حبيبتي، عزمي يا سهيله مش وفر لكم كباين عشان تناموا فيها. اشرف وغاده قالوا الاحسن نروح وناخد معانا سهيله ومصرات. ايه ده، يعني مسارات كانت معاكم؟ هي يا دوب خدت باقي حاجاتها اللي كانت في الشنطه بتاعتي وقالت لازم اروح. يعني لا باتت عندك ولا عند غاده. يا ستي سوسو لقطتها وهي نازله الساعه 6 الصبح. ونرجع أنا وعزمي من المبيت في الباخرة نلاقي الدنيا مقلوبة. شفتي يا هيثم؟ شفت النهاية؟ نهاية؟ نهاية يا هديل؟ نهاية مسلسل سوسو والتائهة مسرات. أيوة شفت يا ستي، راجعين من الرحلة قرب الفجر، مسرات خدت حاجتها من شنطة سهيلة وروحت، والأربعة غادة وأشرف وسهيلة ومسرات ناموا من الفجر لقرب العصر. سوسو شافت مسرات وهي نازلة وش الصبح، سألت نفسها كنت بايتة عند مين فيهم يا مسرات؟ ولا حد طبعا، واشتغل برج المراقبة. وانا يا هديل ناويله بقى المرة دي. ناوي مين؟ لبرج المراقبة. اديله. لا يا دنيا، لا يا دنيا، قولي لهيثم يصرف نظر عن سوسو. بلاها سوسو. لا هو متغاظ بقى من اللي حصل منها يا عزمي، وثبت ان مسرات كانت بايتة في بيتها، يبقى خلاص سوسو يا عزمي شوشرت وفضلت تتصل بالعيلة كلها، شوفوا مسرات بايتة فين، شوفوها كانت بايتة فين، وربنا كسفها. بلاش هيثم يتدخل في مشاكل مع سوسو. هيثم يا عزمي السلاح بتاعه الفيديو او اي وسيلة بالجرافيك او الكاريكاتير، وهي سوسو هتسكت له. اللي هيعمله هيثم لا يمكن سوسو هتشم نفسها تاني. الله الله، ما شاء الله عليك يا هيثم. قوليلي سوسو شافتها؟ أكيد شافتها، ما هي صديقة معاك على السوشيال ميديا. بس الفيديو بدأ يسمع. هادف وساخر ويضحك. اتنين قاعدين على القهوة وعمالين يشدوا أنفاس من الشيشة. واحد بيسأل التاني إيه الجديد؟ قال له مفيش، أصل الست برج المراقبة لسه نايمة. قال له وإحنا هنسكت؟ لا طبعا، خد عندك سر خطير. سأله قال له إيه هو؟ قال له الفطير المشلتت هيمنعه؟ قال له هيمنعه الفطير المشلتت ليه؟ قال له علشان بيستهلك سمن كتير، وإن ما كنتش مصدقني نزلها على السوشيال ميديا، أحباب الشائعات هينشروها قد إيه؟ عزيزتي المستمعة، والحياة أحلى مع منى خليل، ونصائح حول الاستعداد لاستقبال عام دراسي جديد. كل عام وأنتم بخير. ونلتقي والأستاذة ريهام عبد الرحمن استشاري نفسي وأسري، أهلا بيكي معنا في البرنامج. أهلا وسهلا بحضرتك يا أستاذة ريهام. النهاردة علشان تكون الحياة أحلى لازم تبقى ماما في صحة نفسية أحلى طبعا، صح؟ بنجد بعض السيدات كده من أقل حاجة تبقى عندهم درجة الحساسية عالية قوي. ممكن الزوج بيقول كلمة، الأبناء بيقولوا موضوع، ما مش قصدين أبدا أنهم يزعلوا ماما، لكن هي عندها درجة الحساسية بتبقى عالية قوي، وبيصعب عليها نفسها وبتضايق وبتزعل، وإحنا مش عايزين نشوفها أبدا كده طبعا. وأكتر حاجة بتزعلها التضحية، أن أنا أضحي ويقابل تضحيتي بخزلان، زي ما قلت حضرتك حساسية مفرطة نتيجة عدم التقدير. وعشان كده النهاردة رسالة لكل أم بتسمعنا وكل امرأة في الحياة وكل فتاة، انك تعلمي ان في حاجة اسمها الحساسية النفسية نتيجة الضغوط والأزمات، نتيجة مواقف الحياة المختلفة، زي ما نقول كده ايه، مش مستحملة، مش مستحملة. تقولك انا مش مستحملة الضغوط، نفسي افضفض بس مش عارفة افضفض ازاي، او مش عايزة اضايق الاخرين طبعا. وده على فكرة من التضحية السلبية. أيوه ده من كتر حبها ليهم. عايزة تسمع لكن الآخرين، وعايزة تسمع أحزانهم لكن مش عايزة تقول لهم وتفضفض باللي جواها، فده بيعمل ضغط نفسي وبيأثر على مشاعر. ده غلط جدا والله. طبعا، لأنه ده حاجة من الاضطرابات النفسية اسمها الهشاشة النفسية أو عدم الصلابة النفسية، وهو نوع من الضغط النفسي بيخلي الست أو السيدة في البيت وحوالين المجتمع ما بتقدرش تتكيف مع المحيطين بيها، بتوصل لدرجة إنها مضغوطة مكتئبة، مشاعرها فيها خزلان، متضايقة، مش عارفة تتكلم مع حد. طيب ده بيأثر على إيه؟ بيأثر أول حاجة على المشاعر السلبية، المشاعر بيبقى فيها حزن، فيها إحباط، مش قادرة تتكلم أو تعبر عن نفسها. إضافة لده كمان اضطراب المزاج، يعني دايما عندها مزاج مضطرب، قلق، توتر. القلق والتوتر والمشاعر الصعبة دي بتنعكس على طريقة التفكير، طريقة التفكير بتبقى حتى سلبية، يعني غصب عني بردد كلمات سلبية من جوايا. أنا أتقابل كل حاجتي اللي أنا بعملها وكل تقدير للناس بالخزلان. ليه زوجي ما بيهتمش بيا؟ ليه كل الأمهات التانية مثلا شايفة دايما الكوب الفارغ من أو الجزء الفارغ من الكوب؟ يعني بالضبط، وده نتيجة لعدم الفضفضة، ونتيجة أن المشاعر السلبية تحولت لأفكار سيطرت سلبية. عليها بالضبط، تحولت لأفكار سلبية سيطرت عليها وخلتها ما تشوفش الجزء المليان في حياتها. وكمان تفضل زي ما بنقول كده عايشة في دور الضحية. دور الضحية ساعات الإنسان يختاره بنفسه، يعني أحيانا الإنسان يقول لك أنا مش عايش في دور الضحية، هو ده جزائي. لا، هو الجزاء إن الإنسان لازم يعتدل، أظلم الناس من يظلم نفسه. فللأسف الشديد التفكير والمشاعر السلبية أثرت عليها حتى في إن هي ما بتدونش مشاعرها، ما بتفضفضش. بتعرف الجزئية دي مهمة قوي يا أستاذة ريهام، فعلا يعني أنا جربتها، ورقة وقلم كده اللي مزعلني أكتبه، أفضفض مع الورقة والقلم، هقول أنا هعمل وهعمل وهعمل وهعمل، ممكن ما أعملش أي حاجة ولا حاجة، بس اسمي فضفض. بس الفضفضة مهمة جدا، لو مش عايزة أفضفض مع إنسان صحيح يبقى أفضفض مع الورقة، بالورقة. وممكن تقطعيها بعد كده، اللي انت عايزاه ده ممكن أشوفها وأضحك عليها بعد كده. لأنه ده تفريغ للمشاعر السلبية. وكمان أتجنب ده محتاجينه بقى أول بأول، أول بأول. دايما ودايما أتجنب يا أستاذة منى جلد الذات. ليه ما عملتش زمان؟ كان في قرار، ليه ما أخدتوش؟ ليه ما دخلتش الكلية الفلانية؟ ليه ما اشتغلتش والنهاردة النهاردة مش بشتغل، كان مفروض اشتغل من زمان. والحاجات اللي فيها جلد ذات وبتنعكس على ثقة الست بنفسها. لدرجة ان الضغوط النفسية بتبان على شكل المرأة، على يعني ممكن سنها يبقى صغير. ايوه لسه كنت اقولك، يقولوا ايه هي مالها شكلها كبر ليه كده، هي عندها هموم ولا ايه؟ فعلا الهموم بتكبر نتيجة عدم التركيز وتشتت الانتباه في كل الحاجات اللي هي ايه بالنسبة للأولاد. يعني انا بهتم بأولادي، فين النشاط اللي انا مفروض امارسه؟ رياضة معينة، هواية لنفسي انا، لنفسي انا تريكو. دايما اقول لكل ام وكل سيدة بتسمعني، خلي لنفسك لو نص ساعة او ساعة في اليوم. اتعلمي مهارة، احفظي قرآن، طوري من نفسك باستمرار. يعني جزء من سعادة الأولاد سعادتك انت. عزيزتي المستمعة، عدت الدولة خطة لترشيد استهلاك الطاقة، وحول دور المواطن ونصائح لتوفير الطاقة في المنزل، استمع إلى هذا الحوار. دكتور محمد حلمي هلال، الخبير الدولي في مجال الطاقة ورئيس اتحاد جمعيات ومنظمات الطاقة المتجددة والتنمية المستدامة. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير يا فندم، أهلا بحضرتك يا فندم. دكتور، يعني المواطن له دور كبير في ترشيد الطاقة، ولكن الوعي بأهمية ذلك من خلال خطوات يتخذها المواطن أو المستمع في المنزل، ما هي الخطوات التي يعني يجب أن يتخذها في توفير الكهرباء داخل المنزل؟ قضية الوعي بأهمية ترشيد الطاقة كواجب قومي أولا، وواجب ديني كمان مهم جدا، يجب أن يعني يتم استيعابها بالكامل من المواطنين ومن أولي الأمر كمان. الطاقة النهاردة هي عصب التنمية في الدولة، وأحد الروافد الهامة جدا لما بصدر الخير الكتير والنعمة الكبيرة اللي ربنا سبحانه وتعالى فتح بيها على مصر. يعني في بعض المواطنين يجي يقولك ما أنا بدفع الفاتورة، دولة عاوزة مني إيه؟ يعني عاوزين نقول للمواطن إن سعر الكهرباء اللي الدولة بتديهولك حتى لو بقى 120 قرش أو 165 قرش، لا هو مدعوم بالضعف تقريبا، لأن الكهرباء النهاردة احنا بنسمع في البلاد اللي حوالينا الأسعار بتاعتها أصبحت أسعار خيالية، والقيادة السياسية والدولة المصرية يعني حفاظا على البنية الاجتماعية وحفاظا على الاقتصاد الوطني وحفاظا على مصلحة المواطن المصري أجلت كذا مرة رفع فاتورة الكهرباء. ده مش معنى ان انا قادر ان ادفع الفاتورة دي ان انا يعني اقعد استهلك الكهرباء وافتح النور وشغل التكييف للنهار. لا، الكهرباء اللي جايه لك دي مهما كنت وفي اي شريحه، الكهرباء دي اقل من قيمتها، والكهرباء دي بتستنزف كم كبير من الموارد الوطنيه لبلدك. عندما ننظر الى البلدان حتى الكبرى نجد هناك ازمه في الطاقه. يمكن كان هناك تصريح في دوله اوروبيه في الشتاء القادم سيضطر الى قطع الكهرباء لفتره من الوقت لتوفير الطاقه. العالم كله بيمر بمرحله حرب اقتصاديه. اهم فروع الحرب الاقتصاديه هي الحفاظ على الحفاظ وحسن استخدام المتاح من موارد الطاقه عندنا. المواطن عليه واجب كبير جدا، لان زي ما قلنا الطاقه الكهربائيه المصريه 50% منها رايح في المنازل. الاستهلاك المنزلي بيعادل يعني 50%. ازاي دكتور وانا داخل المنزل يعني اوفر في الكهرباء من خلال سلوكياتنا داخل المنزل في التعامل مع مصادر الكهرباء؟ انا طبعا في حاجات كتير جدا وفي تقنيات كتيره متاحه. يعني طبعا بنقول للناس اطفوا النور في الحته اللي انتم مش قاعدين فيها، وهنزود عليهم حاجة، هنقول لهم نلغي اللمبات اللي قدام الشقق دي وهنركب كشاف واحد سعره لا يتعدى 120 جنيه بيشتغل بالحساسات إن هو لو أي حد عدى أو أي حد مشي النور ينور، مفيش حد النور ينخفض إلى 10%. قدرة يعني لو هحط أربع شقق في كل دور كل لمبة بتسعة وات وشغال 24 ساعة في اليوم، أنا هحط لمبة واحدة 10 وات أو 12 وات. دي وفرت للدولة بالضبط، احنا حسبناها 120 مليون جنيه في السنة لو على مليون وحدة. يعني لو مليون وحدة سكنية أنا كده وفرت 120 مليون جنيه للوحدات دي. نبتدي يبقى عندنا وحي ونشتري اللمبات اللي هي اللي فيها استشعار. لمبات الاستشعار دي أولا مش غالية، لمبة في حدود 35 جنيه 40 جنيه، لكن بتوفر 80% من الطاقة. أما بيبقى في حد موجود في الحمام أو المطبخ أو الطرقة أو البلكونة أو طرقة السلم، اللمبة دي هتنور، ما فيش حد اللمبة دي هتطفي. في منها نوعين، في نوع بيطفي خالص وفي نوع بيشتغل ب 5% أو 10% من القدرة بتاعته، يعني يدي كأنها لمبة سهاري كده عشان الدنيا ما تبقاش ضلمة خالص. الجراشات محتاج تبقى كده. أنا لو عملت الإجراء ده بس أنا هوفر تقريبا 25% من 50% اللي بيستهلكه. دول مليارات من الجنيهات. أما شغل التكييف، يعني اليابان حط تشريع إن التكييفات في البيوت وفي المنشآت الحكومية والمصانع وخلافه لا تتعدى 28 درجة. احنا في مصر قرار دولة رئيس مجلس الوزراء قال 25. مش معنى كده نظبة التكييف على 25، نظبة التكييف على 26 درجة، لان هو بيحتاج درجة عشان يعادل. 26 درجة دي يعني دي هتوفر لي كم كبير جدا من فاتورة الكهرباء اللي بدفعه كمواطن. مهم جدا ان تحت عقد الباب، انا بنشوف بيوت كتير الحتة اللي قاعدين فيها وفيها تكييف، ان انا ابتدي يعني اخد بالي من تحت عقد الباب ان الشبابيك تبقى محكمه الاغلاق، لان لو بشغل تكييف وفي تسريب ما انا بضيع الكلام ده. فاحافظ على الهواء اللي موجود المبرد، لان ده بيكلف فلوس كتير جدا. الكاتل مثلا ما املاش الكاتل ميه وانا بعمل كوبايه شاي، يبقى بحط على قد كميه عندي اربع، بعمل اربع كوبايات شاي يبقى بملى اربع كوبايات ميه، اربع كوبايات وربع مثلا، وهم دول اللي بعملهم. والآن مع الفنانة سميرة عبد العزيز وماما سميرة ونصايح كتيرة يكتبها محمد فهمي وتخرجها نسرين لطفي. أولادي حبايبي وإخواتي في كل مكان، صباح الخيرات والأمل المشرق. أنا بتعجب كل يوم لما لاقي الأسرة المصرية بدأت تنسى تروح ولو مرة كل شهر لأي مكان أثري في بلدنا. اللي كنوزها الأثرية تايهة في ترابها من كتر الكنوز اللي فيها، وبتعجب أكتر من نفوس مريضة بتقعد تحفر وتبحث عن أي أثار عشان تهربوا برا بلدنا والبلاد التانية تستفيد بأثارنا. أنا بنصحكم يا حبايبي وبنصح نفسي معاكم بزيارة الأثار والمعالم السياحية، ونحفظ كل تواريخنا الفرعونية في حياتنا عشان أثرنا الفرعونية هي خط أحمر زي نقطة المية في حياتنا. وهقول لكم كمان على حاجة مهمة، الأثار اللي مش واخدين بالكم منها واللي للأسف بيحاولوا يخرجوها برا بلدنا غيرنا هيستفيدوا منها، والواحد بيتحسر لما يلاقي بلاد لسه طالعة في المقدر جديد عملت متحف واخد أثارنا اللي احنا أولى بيها وحطها في متحفها، وكمان تلاقي ناس حافظة تاريخ البلد الفلانية ولا نشأة البلد العلانية ونسين تاريخنا الفرعوني العظيم. يعني لو سألت حد أحمس طرد الهكسوس إمتى وكم أهرامات موجودة في بلدنا، والله أنا بفرح كل يوم لما بسمع اكتشاف أثر جديد كأنه منجم ذهب ولا بترول جديد. على الأقل أثرنا عمرها ما هتنتهي بإذن الله، وأكبر دليل على أهمية أثرنا اهتمام العالم كله والقنوات الفضائية العالمية وهي بتنقل موكب المومياوات العظيم وافتتاح متحف الحضارة. تخيلوا يوم 22 فبراير و 22 أكتوبر سياح أجانب من العالم بيهتموا لأنه تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثاني. إنما لو سألت حد عن اليومين دول ممكن يفتكر ده عيد الحب ولا موعد مباراة الأهلي والزمالك. بقى ده صح يا عالم يا عالم، ده احنا أولى بأجدادنا واللي قدموه، عقبال ما نقدم زيهم ويجي اللي بعدنا يتباهى زي ما احنا قاعدين بنتباهى بيهم. وبس حبايبي ماما سميرة لسه عندها نصايح كتيرة يكتبها محمد فهمي، وانا معاكم سميرة عبدالعزيز. عزيزتي المستمعة، وهذه نصائح لإسعافات الطفل عند تناول مواد ضارة، ويخلي بالك. خلي بالك لو طفلك بلع مادة قوي، أول حاجة بنقول الوقاية خير من العلاج. لو سمحتوا اللي عنده أي مواد كوية في البيت لمسحه للتنظيف سواء الملابس أو السيراميك، لو سمحت حطها في أماكن بعيدة عن متناول الأطفال، لأن دي كارثية هتؤدي إلى تهتك في المريء وانسداد في المريء، والأطفال دول بيحتاجوا لعمليات توسيع وفي أطفال منهم بيحتاجوا لعمليات زرع للمريء، فلو سمحتوا خلوا بالكم. طيب طفلك بلع مادة كوي، أول حاجة تتصرفي فيها خلاص، أول حاجة ما تخليش الطفل ده يرجع، من أهم الحاجات. في كتير من الناس إن هو لو بلع حاجة يقولك لا خليه يرجعها، طبعا مادة كوية بعد ما بلعها نحاول نخليه يرجع، مادة كوية خارجة مع الترجيع فبتكوي الوريق مرتين، ده أول حاجة ما يرجعش. طب نعمل إيه؟ نديله معلقة عسل كل 5 دقايق لمدة ساعة أو كل 10 دقايق لمدة ساعة، نديها من 6 مرات لغاية 10 مرات، ويشرب كميات صغيرة من اللبن. ده في خلال الفترة اللي حضرتك هتتوجهي فيها لأقرب مستشفى جامعي في وحدة جهاز هضم، عشان نعمل حاجتين. أول حاجة يتم فحص للمريض عشان نشوف الجهاز التنفسي بتاعه وهل المادة الكوية دي عاملة له أي إعاقة للتنفس والعلامات الحيوية بتاعته، وبعد كده ممكن بنعمل نتدخل في المنظار في خلال أول 24 ساعة عشان نتم كشف المريء تماما ونشوف ايه مدى التأثر اللي حصل بالمادة الكاوية دي، واحيانا بنبتدي نعمل حقن مادة بتمنع التليفات عشان نحاول نمنع التليفات اللي بتحصل. فاول حاجة تعمليها الطفل ما يرجعش، ده اهم شيء، معلقة عسل كل 5 أو 10 دقايق مع شوية لبن صغيرين لغاية في خلال ساعة لغاية لما حضرتك تتوجه للمستشفى، يتعمل له فحص ويتعمل له منظار في أول 24 ساعة عشان نمنع التليفات. طيب بعد كده الطفل بيتحط تحت الملاحظة على حسب كمية التأثر اللي حصل في المريء في خلال أول 48 ل 72 ساعة. أول ما الطفل يبتدي يقدر أنه هو يبلع السوائل ويبلع الأكل بنطلب منها أنها تعمل أشعة بالصبغة على المريء والمعدة بعد 21 يوم من ابتلاع المادة الكاوية. الأشعة بالصبغة ما بتتعملش بعد 5 أيام أو أسبوع زي ما بيحصل في بعض المستشفيات ويقولوا لها تمام إحنا الطفل خف وما فيهوش أي مشكلة، ويجي لك الطفل بعد 21 يوم ومش عارف يبلع ريقه نتيجة إن حصل له انسداد بجزء من الأكل. يبقى دي الحاجات الأساسية الأم اللي لازم تعملها. الوقاية أهم حاجة، تاخد بالها من الطفل وتتوجه على طول تعمل الخطوات اللي احنا اتفقنا عليها دلوقتي. بشكركم دكتور أيمن إيميل، أستاذ طب الأطفال والجهاز الهضمي والمناظير، مستشفى بوريش الجامعي، جامعة القاهرة. سيد الحبايب يا ضنايا انت، وكل أمالي ومنايا انت، سيد الحبايب يا ضنايا انت، وكل أمالي ومنايا انت، يا أحلى غنوة في دنيا حلوة، يا أحلى غنوة في دنيا حلوة، غنت وقالت معايا انت، سيد الحبايب يا ضنايا انت. وصلنا لنهاية حلقة اليوم، كل الشكر لسامي الشيمي هندسة إذاعية، وسعدت معكم وبكم اليوم هيلة سالم.